الحمد لله الكريم المنان، أحمده سبحانه وهو الرحيم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسأله جل وعلا بشهادة التوحيد أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فعنوان هذه المحاضرة أحوال السلف في رمضان. ربما يتبادر إلى الذهن لماذا نتحدث عن أحوال السلف في رمضان والباقي على رمضان قرابة الشهر، والجواب أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستعدون لرمضان قبل رمضان، ليس فقط بشهر بل وبأشهر. وهذا معنى القول المأثور عنهم أنهم كانوا يسألون الله أن يبلغهم رمضان قبل مجيء رمضان بستة أشهر. وكذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه أشياء يعملونها قبل رمضان استعدادا لرمضان، مثل ما قال أسامة بن زيد كما في الصحيحين، قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم في هذا الشهر ما لا تصومه في غيره. قال: نعم، ذلك لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فعلمهم أن لا يغفل، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه برمضان، ونحن ينبغي علينا أن نذكر المسلمين بما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم إذا جاء رمضان، وذلك قبل رمضان. كلنا نعلم الخصائص التي خص بها شهر رمضان، والإنسان الذي يذهب إلى مكان ما، مثلا يريد إنسان يذهب إلى عمرة أو إلى مكة للحج أو إلى المدينة، أو يريد أن يذهب لصلة الرحم، أو يريد أن يسافر للتجارة، كم يستعد قبل السفر بمدة؟ يختار الرفقة، ينظر من يصحب، من يذهب معه، كيف يذهب، ماذا يعمل، يخطط. ورمضان هذا الشهر له من الخصائص ما ليس لأي شهر من الشهور عند الله عز وجل. ذلك يقول العلماء رحمهم الله إن سبب عناية السلف برمضان لما فيه من الخصائص والفضائل التي ربما يمكن أن الواحد منا لو أراد أن يعدها لوصلها إلى العشرات من الفضائل والخصائص. لذلك عرف السلف الصالح قيمة هذا الموسم المبارك، فشمروا له تشميرا، أي والله، واستعدوا له استعدادا عظيما، ليس كاستعداداتنا اليوم، استعدادات المآكل والمشارب، استعدادات التجار، لا، استعدادات الإعلام، لا قطعا. كانوا يعلمون قبل مجيء الضيف أنه ضيف عزيز، ضيف مبارك، ضيف كريم، ولذلك كانوا يتهيئون في كيفية استقباله وكيفية الاستفادة منه وكيفية توديعه قبل مجيئه. لو قال لنا أحد من الناس، ملك من ملوك الدنيا أو أمير من الأمراء أو وزير من الوزراء، سيزور بيتنا في اليوم الفلاني، كم يوما قبل مجيئه سنستعد؟ وأيضا سنستعد، ماذا سنقول، ماذا سنفعل؟ فرمضان أعظم من كل ما نتمثل به. إذا كان فاتنا صحبة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي درجة فضل من الله وعطية لا يمكن إدراكها، لكن من نعم الله علينا أن الله تبارك وتعالى هيأ لنا الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جملة ذلك أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في كيفية الاستعداد لرمضان. يقول عبد العزيز ابن أبي داود: أدركتهم وهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا، فكانوا يدعون الله 6 أشهر أن يقبل الله منهم رمضان، وستة أشهر أن يبلغهم رمضان. هذا شيء عجيب، نحن نفتقده. إحساس النفس بالشيء يجعل للشيء أهمية، تحديث النفس وتهيئة النفس له دور كبير. اليوم كنت أقرأ، وكنت قرأت هذا الكلام قديم، لكن اليوم أجدد القراءة في كتاب فوقع عيني على هذا الكلام. يقول النووي رحمه الله: وكنت في صغري ألهمت حفظ الحديث والفقه. هذا في صغري. يقول: فلما أن قاربت البلوغ وقع في نفسي أن أتطبب، يصبح طبيب. قال: فاشتريت كتاب القانون في الطب، وهذا كتاب معروف. قال: فلما جلبته وقرأته أظلم قلبي. قال: فراجعت نفسي فلم أجد سببا إلا هو. قال: فأخذته وأرجعته، فرجع ما كنت أحس من الحفظ والفهم إلى قلبي. والله يا إخوة أنا أقرأ العبارة، أقول: إذا كان من مثل النووي يتأثر بجلب كتاب القانون في الطب إلى بيته وقلبه يتأثر في حفظه وفهمه وفقهه وإدراكه، فنحن ماذا عسانا أن نقول؟ والفتن في جيوبنا، وين ما نروح، في سياراتنا، في بيوتنا، لا بد أن نحاسب أنفسنا، أن نتدارك. يعني لا بد الإنسان أن يعلم علم اليقين أنه عن قريب سائل. لو اطلع السلف إلى أعمالنا اليوم لربما ظنوا أننا متواكلون. حقيقة، أين عبادنا في المساجد؟ أين زهادنا؟ أين طلبة علمنا المتفرغون للعلم وتحصيله؟ شيء محزن، شيء محزن جدا في أحوالنا أن نرى الطلبة الممتازين يتجهون إلى علوم دنيوية ويتركون العلوم الأخروية، علم الشرع. ما في تهيئة نفسية، لا يوجد تحديث النفوس بأهمية الأمور. لعلي أطلت في هذه المقدمة، لكن أرى أنه مهم حتى ننتبه إلى أنفسنا. تحدث عن حال السلف واستعدادهم لرمضان. أول ما نتحدث عن حالهم مع قراءة القرآن، لأنه شهر القرآن. كيف كان حال السلف مع القرآن؟ هذا شيء عظيم. كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء. طيب وإذا جاء رمضان؟ أنا ذكرت في بعض دروسي أن السبب في انكباب الناس في شعبان على القرآن حتى تتذلل ألسنتهم، فإذا جاء رمضان سهل عليهم التلاوة أكثر فأكثر. وأيضا مراجعة لمحفوظاتهم، فإذا جاء رمضان وإذا بالقرآن يقرؤونه كأنه ماء عذب زلال يجري على لسانه. طيب ونحن مع هذه الانشغالات والواتسابات والتويترات والانترنتات وهو إلى آخره، ماذا سنقول؟ يقول ابن رجب رحمه الله وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها وقال لها إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل عام مرة، وإنه عارضني في العام مرتين. حديث متفق عليه. ما الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في رمضان قراءة مدارسة؟ وكنت أقول لبعض مشايخنا من أهل الحديث الذين ينشغلون في رمضان في تفسير القرآن، أقول لهم إن الإمام مالك يترك الدرس والتحديث وأنتم تشغلون بتفسير القرآن. فقال لي شيخي أبو زكريا رحمه الله: أو ما تقرأ ما في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يدارسه القرآن؟ فلما لا ندارس القرآن؟ وكان رحمه الله في كل رمضان يختم تفسيرا للقرآن، في كل رمضان يختم تفسير للقرآن، وبدأ تفسير القرآن وكان عمره قد جاوز 20، يعني ما 21 أو 22، حتى توفاه الله تبارك وتعالى وقد فسر القرآن أكثر من 40 مرة في كل رمضان. مرة 40 مرة يفسر القرآن. حن نسأل أنفسنا سؤالا: أي كتاب في التفسير قرأناه؟ هذا حديث عظيم يدلنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالقرآن. في حديث ابن عباس قال: إن المدارسة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل ليلا. وهذا أيضا أمر عظيم. النهار مشغول بالصوم عبادة، والليل مشغول بالقراءة أو بالقيام. إذن 24 ساعة كلها لله تبارك وتعالى، شيء عجيب. يقول الحافظ ابن رجب بعد إراده لحديث فاطمة من رواية من عائشة وحديث ابن عباس، قال: فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال شيخنا عبد العزيز، شيخنا السعود بن عبد العزيز الخلف، وكان قد حفظ القرآن في الصغر، يقول: لما انشغلت في الماجستير أحسست أن القرآن تفلت مني. قال: فأتيت الشيخ ابن المحسن فقلت له: يا شيخنا إني أحس أن القرآن يتفلت مني. قال: فقال لي الشيخ ابن المحسن: اقرأ القرآن في صلاتك وفي الليل. يقول الشيخ سعود: فلازمت ما قاله شيخي فما نسيت القرآن ولله الحمد. وكثير من الناس نسوا القرآن، نسأل الله يذكرنا منه ما نسينا. يقول أيضا ابن رجب: وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن لأن الله أنزله فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا أقول، انتهى كلام رجب، أقول: لهذا حرص السلف رحمهم الله على الإكثار من تلاوة القرآن. سأضرب مثلا مسندا ثم الآثار. تأملوا معي: في أول ليلة من رمضان قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى أن ذهب ثلث الليل. ثلث الليل معناه يعني 3 ساعات، يعني إذا فرضنا الليالي الحارة في مثل هذه الليالي فالليل تقريبا 9 ساعات، ثلث الليل يعني 3 ساعات يصلون. من منا يصلي 3 ساعات؟ لنقارن أحوالنا بأحوالهم، لنقارن أحوال من يدعي أنه على منهج السلف بأحوالهم. ما لنا وللخلف؟ الخلف إذا لم يكونوا على طريقتهم فلأنهم خلف ولا يدعون اتباع السلف. وفي الليلة الثانية قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، يعني 5 ساعات، 5 ساعات قائم فيهم. وفي الليلة الثالثة قام بهم من بعد العشاء مباشرة، قام بهم وصلى بهم حتى يقول الراوي خشينا أن يفوتنا الفلاح. وفي يعني كم ساعة يعني 8 ساعات ونص، يقول 8 ساعات، ما نبي ساعة خلاها لهم عشان لو واحد بيته بعيد يمديه يروح ياكل، لكن الراوي يقول حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. في الليلة الرابعة جاءوا والمسجد مكتم. إذا معنى إيش؟ السلف كلهم عباد، صحابة كلهم عباد، المسجد مكتم، هذا لفظ الراوي. فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن يفترض عليهم، لكن لم يخرج مو معناه أنهم تركوا، كلهم صيام قيام ركع سجد يتلون كتاب الله عز وجل. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون، فقال لا يرفع أحدكم صوته ليشوش على الآخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل المأثور مرفوع يدلنا على عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في قيامه بالقرآن في صلاته. أما تلاواتهم وختماتهم فلننظر أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة. معنى هذا الكلام أنك تجده في القراءة أسبق الناس، في الخير أسبق الناس، في الإنفاق أسبق الناس، في الصلاة أسبق الناس، في المسجد أسبق الناس، في الاعتكاف أسبق الناس، في الخلوة أسبق الناس، في كل شيء هو أسبق الناس صلوات ربي وسلامه. لذلك الصحابة اقتدوا به. ابن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يختم القرآن في كل ليلة مرة في غير رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختمه في 3 آخر شيء خلاص هذا حد. طيب وفي رمضان؟ لا، في رمضان يختمه أقل من 3. جاء عن عثمان بن عفان وإن كان في سنده مقال أنه كان يختم القرآن في ركعة، يعني في وتره، في ركعة في وتره. يقول بعض العلماء ما سبب أنه يقوم بركعة؟ هذا شيء عجيب. ليش؟ قال لأن بعد العشاء إلى الفجر وقت الصلاة، والشارع ما حدد لك كم تصلي. قال لما قال له الرجل يا رسول الله كيف أصلي من الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة. فعثمان رضي الله عنه يقوم بالصلاة من تلذذه بالقرآن لا يحس إلا وقد أدركه الفجر. سبحان الله العظيم، شيء عجيب، شيء غريب، إحساس عظيم. وتعلمون أن أكثر الناس حياء من في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، وكان من شدة حيائه يقول بعض العلماء يستحي أن يقطع القرآن. شيء عجيب وغريب. إذا جينا إلى طبقة التابعين نجد ما هو منقول، يعني على وجه يقطع فيه الإنسان أنهم كانوا على عبادة عظيمة، كأنهم ما هو كأنهم بل هم تلامذة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم فعباداتهم قريبة من عبادتهم، فالتابعون تلامذة من؟ تلامذة الصحابة، فعباداتهم قريبة من عباداتهم. ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا تقصيرنا. نحن اليوم حقيقة الأئمة في المساجد، طلبة العلم، بعض المشايخ، لا نصلح، نفقد القدوات اليوم، نفقد القدوات، ندعي الورع ولا ورع، ندعي العبادة ولا عبادة، ندعي العلم ولا عمل، انشغال بالقيل والقال، وترك لأمور عظيمة في دين الله عز وجل. يقول الراوي: كان الأسود ابن يزيد، وهو الأسود ابن يزيد النخعي من تلامذة ابن مسعود، تربى تحت نظري، وقيل إنه مخضرم. يقول: كان الأسود ابن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين. طبعا هو يتكلم الآن عن قراءته الليلية. طيب متى ينام؟ إذا كان كل ليلتين يختم متى ينام؟ قال: وكان ينام بين المغرب والعشاء. وكان بعض السلف إذا نام بعد بين المغرب والعشاء وقام يغتسل ليكون أنشط له من العبادة، وهذا من أحوال السلف، يغتسل كل ليلة، يغتسل ويتنظف ويتطيب ليكون أنشط له للعبادة. وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليالي. وكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسه ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات وأقبل على قراءة القرآن، عن شيء عظيم. وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين. طبعا سعيد بن جبير تعرفون أبوه، يعني من هو من كبار التابعين، يعتبر الفقهاء السبع. وكان زبيد اليام إذا حضر رمضان أحضر المصحف وجمع إليه أصحابه، يصح لهم تلاواته ويسمع لهم ويقرؤون ويقرؤون. قال أبي عوانة: شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان. وقال: كان قتادة هو يدرس رمضان، يعني بتعطل عن حتى التلاوة؟ لا. يقول: وكان قتادة يختم القرآن في سبع، وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة، ختم كل ليلة. وقال الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي الخاص الذي رآه ليلا ونهارا في بيته في مسجده في كل وقت يشوفه، ماذا قال؟ كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وفي كل شهر 30 ختمة. شلون 60 ختمة؟ أنا أول ما قرأت هذا الكلام في لطائف المعارف لابن رجب قلت في نفسي أن هذا يمكن مبالغ فيه، فقلت خلنا نسوي تجربة، هل يمكن فعلا واحد يختم القرآن في اليوم وفي الليلة مثلا؟ طبعا التجربة سويتها مرة واحدة، يعني عشان لا تظنون فيني ما لم أفعل. فجلست من صلاة الفجر يوم الجمعة إلى أن جاء الشيخ الحذيفي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت من البقرة، وجاء الشيخ الحذيفي وإذا أنا في سورة طه. إذن معنى هذا الكلام لو استمريت ما يجي المغرب إلا وأنا خاتم القرآن، فهذا أمر ممكن، لأن الماهر في القرآن سيأخذ من 8 دقائق إلى 15 دقيقة في الجزء الواحد. إذا كان عندك 10 أجزاء 15 دقيقة نعطيك، إذن تحتاج لكم؟ 150 دقيقة. طيب 150 دقيقة يعني 2.5 ساعة. طيب القرآن الكريم 30 جزء، 2.5 ساعة، يعني 7.5 ساعة ختم القرآن. تأملوا معي، خلصت التراويح مثلا ساعة 10، عندك 11 12 1 2 3 5 ساعات، 5 ساعات ستختم فيه نصف القرآن، ثلثي القرآن، والثلث الباقي يبقى 2.5 ساعة في النهار تختم القرآن. مشروع عظيم، ستختم القرآن في اليوم والليلة. طيب إذا كنت ممن يتتعتع في القرآن، كل إنسان يتتعتع في القرآن فإنه يأخذ من 15 إلى نصف ساعة، إلا أن يكون أميا، من 15 إلى نصف ساعة. معنى هذا الكلام أنه يحتاج في 10 أجزاء إلى 300 دقيقة، وفي 30 جزء يحتاج إلى 900 دقيقة. فإذا ممكن حتى الرجل العامي، لكن بمبالغة أشد، يحتاج أن يقسم فيعطي ليله 7 ساعات ويعطي نهاره 8 ساعات، المجموع 15 ساعة، يختم القرآن بالراحة. حتى الرجل الذي يتتعتع في القراءة، هذا شيء معروف ومجرب. وقد أدركت أنا شخصيا أناس من أقاربي ممن كانوا يختمون القرآن في كل يوم وليلة، فلما أخبرت أن ذلك لا يجوز إلا في رمضان ترك، صار يختم القرآن في كل 3 ليالي. فلما يأتي رمضان لا يمر عليه اليوم والليلة إلا وهو ختم القرآن وزيادة، يختم الجزء وزيادة. فلا تستغربوا إذا سمعت أن الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 مرة. شافعي يعني. اللي ألف كتاب الأم، ألف كتاب الأم، إحنا عشان نقرأ كتاب الأم نحتاج 10 سنوات. طيب هو شلون ألف كتاب الأم في سنين معدودة؟ يقول ابن رجب: وكان وكيع بن الجراح يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا. ها شفت شلون؟ ختمة وثلثا، يعني يقرأ 40 جزء. لا إله إلا الله، نسأل الله التوفيق والسلام. والله يا إخوة نحتاج للبركة في الأوقات. قال: ويصلي 12 من الضحى، ويصلي من الظهر للعصر. شيء عجيب، هذا حال السلف في رمضان. وأما أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، فكان إذا جاء رمضان يتوقف عن التحديث، ينشغل بالقرآن، فكان يختم في رمضان في النهار، في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليالي ختمة، عنده ختمة نهارية وعنده ختمة ليلية، مجموع ما يختم في رمضان 40 ختمة. يقول تلميذه ووراقه أبو حاتم، يقول: كلما نظرت إليه يعني في رمضان وجدته إما تاليا وإما قائما وإما راكعا وإما ساجدا، ما عرفت متى. تقولون هذا في الزمان القديم، في الزمن الحاضر، وهذا الشيخ فرج موجود، وبعض الشباب اللي حضروا هذا الكلام موجود. كان هناك رجل كبير مسن في مسجده معتكف، من عجائبه وغرائبه يقول: ما عرفنا متى ينام، 10 أيام معتكف معنا ما عرفنا متى ينام. رجل كبير مسن ما يعرفون متى ينام. إذن لابد نحن في شبابنا أن نجتهد وأن نبذل. يقول القاسم ابن علي وهو يصف أباه ابن عساكر بعد زمن متأخر حيل، يقول عن أبيه: وكان مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، يختم كل جمعة، وفي رمضان يختم في كل يوم. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأمة، وعليه يدل عمل غيرهم. هذا حال السلف مع القرآن. تبون نستمر؟ نعم، أنتم متعبين نستمر. أما حالهم مع القيام مع الصلاة فيكفي أن ننظر إلى حديث حذيفة وحديث ابن مسعود وغيره. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي يصلي، فافتتح بالبقرة. يقول حذيفة: فقلت يركع بها عند المياه. حنا نقول سنة 11 ركعة، طيب ما يخالف سنة 11 ركعة بس العدد نحافظ على العدد. طيب وليش الهيئة ما نحافظ عليها؟ وإن من الوقت بس نحافظ على الركعات فقط. بعض الناس قلنا لهم 11 ركعة سنة يقول غير المغضوب عليه ولا الضالين. الرحمن الله أكبر 11 ركعة 11 دقيقة، شو الصلاة هذا؟ غريب جدا. يقول حذيفة فجاوز 100 فقلت يركع بها عند 200 من 200 آية من سورة البقرة. قال فجاوزها فقلت يختم بها فيركع. فلما ختم البقرة افتتح بسورة النساء، تأملوا معي الآن. يقول فقلت يختمها ويركع. قال فافتتح آل عمران ركعة واحدة. يا أخوان اليوم أنا أقول هذا الكلام عن مرارة وعن تجربة وعن مشاهدة. اليوم شبابنا قبل شيبنا يشتكون من طول الصلاة، المستقيمون قبل العوام يشتكون من طول الصلاة، بينما هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع. قال وركوعه على نحو من قيامه وسجوده على نحو من ركوعه. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول أم المؤمنين عائشة لما قيل لها كيف كان صلاة رسول الله أو كم كان يصلي رسول الله، قالت كان يصلي 11 ركعة من الليل. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، احنا بس أخذنا أول الحديث 11 ركعة وما كملنا الحديث، ما يصير. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، تستغرق الوقت كله عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضوان الله عليهم أدركوا هذا المعنى، فقد ثبت أن أبا الدرداء كان يقوم الليل كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه من؟ سلمان الفارسي، فأراد أن يقوم أبو الدرداء ورأى أم الدرداء متبذلة، فقال فأمره أن ينام، فنام حتى إذا كان آخر ثلث الليل أمره بالقيام فقام. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلمان له إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا. فجاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا في غير رمضان، طيب إذا جاء رمضان كيف ستكون عبادة أبي الدرداء وعبادة سلمان؟ لننظر إلى أحوال نجد العجب العجب. حينئذ لا نستغرب حينما نسمع أن عثمان بن عفان كان يقوم الليل كله، لا نستغرب حينما ندرك أن عمر مع مشاغله في الإمارة والحكم وبلاده من كابل إلى إفريقية كل ذلك تحت سيطرته، ومع ذلك كان يسمع له دوي وبكاء من الليل. هذا عمر رضي الله عنه. يقول الحسن البصري رحمه الله لم أجد شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. الإنسان سيجد معاناة، سيجد تعب، سيجد نصر، يحتاج جهاد. بعض الناس يقول نبي الجهاد، هذا الجهاد. إذا أنت مو قادر تجاهد نفسك والله لن تستطيع أن تجاهد عدوك. أعظم شيء أنك أنت أولا تقدر على إلجام نفسك وردع شيطانك، حينئذ تنتصر على عدوك الظاهر. قال أبو عثمان النهدي تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه سبعا يعني من الليالي، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. هذا في غير رمضان، عجل في رمضان شلون يكون؟ وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلي أو على مقلى، ما يجي نوم، ثم يقول اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم إلى مصلى. وقرأت في ترجمة على لم تخن الذاكرة في ترجمة سعيد ابن جبير أنه كان إذا حج لم يرى نائما إلا وهو ساجد. وكان الطاووس ابن كيسان تلميذ ابن عباس يثب من على فراشه ثم يتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابد، طير ذكر جهنم نوم العابد. وعن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الدائي رضي الله عنهما أن يقوم للناس في رمضان، فكان القارئ كم يقرأ في الركعة في عهد عمر كم يقرأ؟ قال فكان القارئ يقرأ بالمئين، بالمئين يعني مثل ما نقول حنا مئات الآيات يقرأ، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. القائل هو السائب بن يزيد وهو من التابعين. قال وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. أخرجه البيهقي. والله يا الإخوة نستحي، والله نستحي من ذكر هذه الأمثلة. لو جاء واحد وقارن بين، والله صدق القائل لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وعن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. ها شيء عجيب. وقال أبو عثمان النهدي أمر عمر بثلاثة قراء يقرؤون في رمضان. الظاهر هذه في سنة، وما رواه السائب بن يزيد في سنة، ما في تعارض. بعض الناس على طول يقول في تعارض، لا خلاص سنين خلافة عمر سنين متعددة. قال أمر عمر بثلاثة قراء يقرؤون في رمضان، فأمر أسرعهم أن يقرأ بثلاثين آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ بخمس وعشرين، وأمر أدناهم أن يقرأ بعشرين. إذن لاحظوا في قراءة مسترسلة 30 آية، قراءة متوسطة 25 آية، قراءة مرتلة يقرأ أخف من ذلك يقرأ بعشرين آية. طيب إذا نظرنا إلى هذا ثلاث قراء كل واحد يقرأ هالقد أيضا يطول الليل. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم في بيته في شهر رمضان. طبعا ابن عمر ما كان يحضر المسجد، ليش؟ في سبب ترى، ما هو انه ما يرى سنية التراويح، لا، ابن عمر يرى ان قيامه بأهله وخدمه اولى لسببين. الاول انه هو المسؤول عن البيت فيطيل كيف شاء وهو يريد ان يطيل، والثاني انه اذا تركهم لم يقوموا اذا ذهب الى صلاة التراويح. بعض الناس ربما يقول السنة في التراويح في البيت ويقول أن عمر هو الذي أتى بالجماعة في التراويح، هذا قول بعض الرافضة في عمر وليس هذا قول أهل السنة. ما يوجد أحد من أهل السنة يقول أن عمر هو اللي قال هذا الكلام، فإن قاله بعض المعاصرين فذلك لعصرنتهم قول بعض الرافضة، هذا ليس بصحيح. عمر إنما جمع الناس على التراويح لشيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه خشية أن يفترض، وإلا كان الصحابة يصلون جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم وهم يصلون جماعة في حياته ولا ينكر عليهم جماعة هنا وجماعة هنا، وأقام وصلى بهم ثلاث ليالي متوالية كما في البخاري ومسلم. فابن عمر رضي الله عنه يقول نافع كان يقوم في بيته في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء ثم يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخرج منه حتى يصلي في الصبح. يقيم بهلة ثم إذا خلص وحس أن الناس طلعوا هو يعكس يروح المسجد مرة ثانية ويصلي مرة أخرى أو يقرأ القرآن أو يذكر الله. وعن نافع بن عمر بن عبد الله قال سمعت ابن أبي مليكة يقول كنت أقوم بالناس في شهر رمضان. الآن من القارئ؟ من الإمام؟ ابن أبي مليكة، وقد أدرك جمعا من الصحابة جاوز الثلاثين. قال كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة الحمد لله فاطر ونحوها. هذا في عهد صغار الصحابة أدركوا ابن أبي مليكة أدركهم. قال وما يبلغني أن أحدا يستثقل ذلك. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف يقرأ سورة فاطر كامل في ركعة واحدة ولا أحد يستثقل ذلك. وعن عمران بن حدير قال كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل سبع. روى ابن أبي شيبة في كل سبع يختم. وأنا أدركت في المسجد النبوي أناس كان إذا خلص الإمام التراويح يقومون هم في طرف المسجد وكل ثلاث ليالي يختمون القرآن، يعني عشر أجزاء في كل ليلة يقرأ. وعن عبد الصمد قال حدثنا أبو الأشهب قال كان أبو رجاء يختم بنا في قيام رمضان لكل عشرة أيام. وعن يزيد بن خصفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال وكانوا يقرؤون بالمئتين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام. وضعف بعض العلماء مثل الشيخ الألباني لفظة عشرين ركعة. إذا نظرنا إلى طبقات السلف في قيامهم نجدهم كما قال ابن الجوزي على طبقات سبع. طيب نحن نبي نكون من أحد هذه الطبقات نذكرها. قال الطبقة الأولى كانوا يحيون كل الليل وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، وهذا منقول عن مثل أبي حنيفة رحمه الله من تبع التابعين، وعن مثل عثمان من الصحابة، وعن مثل سعيد بن جبير من التابعين. تأملوا عثمان رضي الله عنه، سعيد بن جبير، أبو حنيفة رحمه الله. الطبقة الثانية كانوا يقومون شطر الليل. طيب الطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. طبعا ترى على فكرة تقسيم ابن الجوزي لطبقات السلف في قيام الليل في كل العام مو في رمضان. قال الطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل، والطبقة الرابعة كانوا يقومون سدس الليل أو خمسه. الطبقة الخامسة كانوا لا يراعون التقدير، وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام فإذا انتبه قام. الطبقة السادسة قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين. الطبقة السابعة قوم يحيون ما بين العشاءين ويعسلون في السحر فيجمعون بين الطرفين. إذن هذا آخر الأقوال. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أتاه، وذلك كل يوم. طبعا هناك أسباب كانت معينة للسلف على قيام الليل، سأذكر هذه الأسباب لعلنا أن نجتهد في تحصيلها. هذه الأسباب ظاهرة وأسباب خفية. الأسباب الظاهرة، الأول لا يكثرون الأكل ولا الشرب فلا يغلبه النوم ولا يثقل عليهم القيام. ومثل حالنا حنا الحين لو تروح بيت أحد على الغداء تلقى بالكثير نوعين ثلاث، إذا جاء رمضان عشرين نوع. ليش يا أخوة؟ هو رمضان شهر الأكل؟ هذا ما يجوز، هذا مخالف لهدي السلف. التجار اليوم يفرحون إذا جاء رمضان، كأن المسلمين جعلوا شهر الصوم شهر الأكل. مع الأسف الشديد هذا شيء غريب جدا، والله غريب يا إخوان. ينبغي أن يغير هذا النمط من الحياة المخالف لمنهج السلف كلية. هذا أمر ترى مخالف لهدي السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقيمات يقمن الصلاة. الأمر الثاني لا يتعبون أنفسهم بالنهار بما لا فائدة فيه حتى يستطيعوا قيام الليل. الأمر الثالث لا يتركون القيلولة بالنهار لأنها تعين على القيام. الأمر الرابع لا يرتكبون الأوزار بالنهار فلا يحرمون قيام الليل. الله المستعان. وقد يعني اشتهر عن السلف أن من لم يقم من الليل فذلك لذنب. أما الأسباب المعينة الخفية فأربعة: الأول سلامة قلوبهم عن الحقد، الثاني خوف غالب يلزم قلوبهم مع قصر الأمل، الثالث معرفتهم بفضل قيام الليل، معرفة علمية يقينية، الرابع حبهم لله وقوة إيمانهم بأنهم في قيامهم لا يتكلمون بحرف إلا وهو مناج ربه أو ربه يكلمه. إذا أحسست نفسك أنك أنت قاعد تكلم الله عز وجل، الله يكلمك، ما يمكن تترك المحادثة هذه. لو أن إنسان يحب إنسان، أيود إطالة المحادثة أو قصرها؟ نقيس. هذا معنى بعض قول السلف: لو صفت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله. يعني الله يكلمنا. لعلي أنتقل إلى قضية أخرى وهي أحوال السلف في الجود والكرم، وأختصر إن شاء الله، أحاول أن أختصر. الأصل فيه حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. قال المهلب: وفيه بركة أعمال الخير، وأن بعضها يفتح بعضا ويعين على بعض. ألا ترى أن بركة الصيام ولقاء جبريل وعرضه القرآن عليه زاد في جود النبي صلى الله عليه وسلم وصدقته حتى كان أجود من الريح المرسلة؟ قال الزين بن المنير رحمه الله في شرحه: أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الغنى والكفاية، أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب: قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحه، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعشى تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا، يعني مواصل. يقول يونس بن يزيد: كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان حماد بن أبي سليمان يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، 500 إنسان فطر، وإنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد 100 درهم. الجود جودهم. أما التقليل من الطعام فقبل أن أتحدث فيه، الأصل في تقليل الطعام في رمضان ما هو؟ قالوا: يا رسول الله إنك تواصل ما يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا لا يأكل في رمضان. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كي آتيكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. باتفاق العلماء أن الراجح في معنى يطعمني ويسقين أنه يحصل له الطعام والشراب المعنوي لا الحسي، لأنه لو كان حسيا ما كان مواصلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم بالطعام في رمضان، والصحابة رضوان الله طلبوا المواصلة، فماذا قال لهم النبي؟ هل قال لهم لا ما يصير؟ لا، قال: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني حتى ما يهتم بفطوره، ما ينشغل بالذكر بالطاعة بقراءة القرآن. قال: فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. ومع هذا كل بعضهم أراد أن يتشبه برسول الله، قال: يا رسول الله دعنا نواصل معك. قال يا رسول الله اجعلنا نواصل معك. قال: فأمرنا أن نواصل. تأملوا الآن اليوم واليومين. قال: وأراد أن يواصل الثالث كالمنكر لهم. لذلك يقول العلماء يكره صيام، يكره الوصال الكلي، أما الوصال إلى السحر فالصحيح أنه ليس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، قال من كان مواصلا فليواصل له. إذن هذه أصول ثابتة في الأصل في التقليل الأكل في رمضان. لذلك نتأمل الآن الأقوال. قال إبراهيم بن أبي أيوب كان محمد بن عمرو الغزي يأكل في شهر رمضان أكلتين، عند الفطور وعند السحر. وقال أبو العباس هاشم بن القاسم كنت عند المهتدي عشية رمضان فقمت لأنصرف فقال اجلس، فجلست فصلى بنا ودعا بالطعام فأحضر طبق خلاف عليه أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وزيت وخل، فدعاني إلى الأكل فأكلت أكل من ينتظر الطبيخ. هو الحين جالس عند منه؟ جالس عند المهتدي خليفة المسلمين. جاء يقول أنا أكلت الخبز مع الملح والزيت والخل وحين أنتظر الطبيخ. فقال ألم تكن صائما؟ قلت بلى. قال فكل واستوفي فليس هنا غير ما ترى. خليفة المسلمين هذا حال سبحان. أما عمر فكان يفطر على الخبز والخل إذا كان رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ماء، على رطب، على تمرات. هذا فطور النبي صلى الله عليه وسلم. حنا اليوم ندخل المرأة حليم اسمه رطب. الله ما اسمه زين. يعني بقول لكم أنا حرام يعني اللي قاعد نسويه والله يا إخوان. شلون نرضى أمهاتنا، أخواتنا، بناتنا ينشغلون عن الذكر، عن قراءة القرآن، عن التلاوة بالمطبخ؟ بعض الحريم أنا أعرف أناس من أقارب يدخلون من بعد صلاة الظهر إلى المطبخ، ويأتي وقت أذان المغرب وهي الآن ما خرجت، ثم بعد ذلك تجلس وتسوي بعد التراويح تسوي لليوم الثاني. ليش؟ هل أصبحنا إلى هذه الدرجة؟ هذا نمط غلط عظيم جدا نعيشه، لا بد أن نغيره. نحن نبدأ نجاري الناس أصبحنا أيها الإخوة، والله غلط. لو واحد منا عزم الناس على أكلة واحدة خلاص الناس كلهم راح يخددون فيك يا أخي. خل الناس يخددون فيك بالخير، اعزم الناس على أكلة واحدة، خلك أنت الجريء الشجاع لتسن هذه السنة الحسنة الميتة. يقول لا الناس يضحكون عليك، خليهم يضحكون يا طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا ما تيسر لأن الوقت طال، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الاقتداء بحال السلف، وأسأل الله جل وعلا يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، حتى نقوم على أداء هذه العبادات على أكمل وجه وأتمه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. لا زين ما أخذنا ساعة. إذا عندكم أسئلة ما عندي مانع. أستغفر الله. أي تفضل شيخ خالد. ما حكم صلاة الوتر كهيئة المغرب؟ يصلي ركعتين نعم ويسلم ويقوم يصلي ركعة واحدة ويسلم بعد. هذا هو الصلاة، أن يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة. عفوا يسلم يصلي ركعتين ويقوم إلى الثالثة. يعني كالمغرب. كالمغرب. نعم. هذه المسألة خلافية. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر أن حديث لا تشبه وتر الليل بوتر النهار حديث حسن، فإذا هذا الحديث ثبت معناته ما ينبغي أن نشبه. فإن قال قائل فإن هذه الصلاة واردة عن تلامذة ابن مسعود كالأسود ابن يزيد النخعي وإبراهيم وهو فعل حماد وقول بحنيفة رحمه الله، نقول هذا قولهم، مسألة خلافية بين الصحابة. لكن ظاهر الحديث كل الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتر على الصورة الآتية: إما يصلي 11 ركعة بتسليمة واحد، أو يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يختم بركعة، أو يصلي أربع فأربع فأربع ها أربع فأربع فثلاث بتسليمة واحدة، هذه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يصلي 9 ركعات أو 7 ركعات، وجاء عن بعض الصحابة 3 ركعات لكن ركعتين وركعة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: من قام بعد العشاء بركعتين فقد قام الليل، فليوتر بواحد. نعم. وظاهر حديث البخاري صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، هذا الدليل أن الوتر ركعة. لكن في رواية قال: فليركع ركعة توتر له ما سبق. المقصود أن يحصل مع الجميع الإفراد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.